أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد، وهذا اللقاء الفني الجديد. يا جماعة، نيابة عنكم جميعا أوجه التحية إلى الفنان الكبير أستاذنا علي إبراهيم، وأقول له ألف حمد لله على السلامة وتهنئة باكتمال العافية والشفاء ومواصلة المسيرة الفنية الرائعة، وأقول له الفن عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم، وأقول له من الأمثال شرك مقسم على الدقشم. الله يخليك يا أستاذ علي ويطول عمرك. حقيقة الأستاذ علي من أهل الإبداع في فن الغناء والتطريب، وهو من الأفزاز في فن الأداء. السودانيين جميعا طربوا له وتابعوه خلال مسيرته الرائعة، ومن أغنياته التي سأفتتح بها هذه الجلسة الطير الخداري من كلمات الصديق الشاعر إسحاق الحلنجي، نستمع إليها من بيتنا إيلف. قل لي وحياة حبنا وين رسايلك يا حليلة، وين عيونك مننا مننا الغالية بلي يا سليمة، نحن ناس نحن ناس بنعيش حياتنا، الغالية بلي دايرين سعادته تشهد الأيام عليما. يا حليل كسل الوريفة، الشاربة من الطيبة ديما، وكم أسر فنان جمالا هلا قلبه عليها غيمة. قل يا غير الخدار، قل لي وحياة حبنا الرسالة يا والعيون من لنا. Thank you. حزينة قدر ما حاول نكتم جرحنا ونسكت بكينا بكينا يا حليلة بتملى بيتنا زهور وزينة تاني ضحكة ضياء تملى بيتنا زهور وزينة ويا حبايب الرد قطارو أخروه شوية لينا لينا لينا بكت معايا شاركت في وداع قطار وقطار وقطار والله وديتينا فوق يا بنتي هايلة والله ذاتك انت غنية جدا خطيرة يا بنتي الله يخليك نمشي لعالم أستاذنا سيد عبد العزيز سيد عبد العزيز قال عنه الدكتور عبد الله الطيب الله يرحمه عميد الأدب السوداني إنه الشاعر العبقري وعمنا سيد فعلا شاعر عبقري من عبقريات سيد عبد العزيز ألحان الفنان الكبير عبد الكريم عبد الله مختار كرومة يطير بنا إلى العلا ولدنا مامون وبتنا هدى عربي أوكي. Thank you. وشي بريض عصر الماء ما بتوشي غنى القمر على Oh. وشي فريد عصر الوا ما مثله شي يا سلام يا سلام، هايل يا مامون، هايل والله يا ابني. وما دمنا نحلق مع أغاني الطيور، خلونا نمشي إلى عالم أستاذنا عبد المنعم عبد الحي، وفنان السودان الأول سيد خليفة، وأبن عشك يا جماري دش دش. هذه الأغنية قدمناها عظيم في الموسم الثاني بصوت الفنان الراحل الحبيب إلى القلب نادي الخضر. والحقيقة دلوقتي نحن دارين نغنيها وذكرناه ومرت ذكرى رحيله قبل أيام، وأنا قلت لها عاصم البنا ونحن بنغني نهديها إلى ذكرى الفنان نادي الخضر، ونحلق بها إن شاء الله في تلك السماوات العالية التي كان يحلق فيها ويحلق بنا معه فيها الآن، وسيد خليفة طبعا أبو التحليق، والآن يحلق ابن البنا مع هذه الأغنية الرائعة ويهديها إلى روح صديقه العزيز نادر خليفة. أبني عشي يا جماري قشة قشة، وعلمينا كيف على الحب دارنا ينشى، رغم العواصف برضو واقف، رغم العواصف برضو واقف، ده برضو واقف مالي هراشة. علمينا علمينا علمينا علمينا يا قماري، علمينا يا قماري سر المحن وكيف بتبني يا قماري القشة جنة، وكيف تخلي الحب دوام فوق المظنة، كيف تخلي الحب دوام فوق المظنة، وكيف نهنى على مهلنا حبنا حبنا Thank you. علمينا علمينا علمينا علمي علمي علمي علمينا أم حنين ودعابة أم صلاة مستجابة أم تزيل بهوى وحبيبه هل غاب يوما عن معادي هل قضيت الليل سهرة ودموع خديك ظاهرة هل ودموع عينيك ضاح وضياء عينيك أعشق عاصم البندة يا سلام يا ابني الله يخليك الله يخليك هذا شيء بديع نمشي من جماري أستاذنا عبد المنعم عبد الحي إلى طير الجنة وإلى ملاذ وإلى عصافير الفنان الكبير النور الجيلاني الذي نوجه له التحية ونتمنى له الصحة والعافية ونقول له يا فنان يا كبير يا قدير كل سنة وانت طيب والعصفور حسمعك لها بالتنى ملاذ بأسلوبك البديع I'll be there. هايلة يا بنتي، ملاز امتياز والله يا بنتي، الله يخليكي، غنيتي غنى تمام، الله يفتح عليك. نمشي من عصفور النور الجيلاني إلى طاووس أستاذنا عبد الرحمن الريح ملك الطيور، يختال بها الآن حسين الصادق، يختال هكذا هكذا هكذا. ملك الطيور أرقص وسط الرياض نشوى، خلي الزهور تفتح مختلفة الألوان. ملك الطيور طائر جميل مثل به الوجود مفتون، من درك المكنون، من درك المكنون أكشف كنوز حسنى ورينا فيك كم لون. أما بين جمال وفنون عليه الزهر طاس عيون، ما بين جمال للزهر طاس عيون، تدي الشذا احيا، تدي الشذا احيا، تدي الهوى الناديان للعاشق والهان. أفرد جناحكم حي الربيع يا جميل، خلي الشمس تسكب ذهب الأصيل في النيل، وفي غيابك ناظرا النور يفيض غطرا، طموح مرة طال والروعة استكمل، والروعة استكمل، ابقى المكان أجمل من لوحة الفنان. الصادق هايل يا ابني، الله يخليك الله يخليك، ابدعتها. ايها الساده، في هذه الجلسه حلقنا بكم في سماوات الطرب مع الطيور في الاغاني السودانيه، والان جاء موعد الهبوط بسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه جلسة طروبة مع إبداعات نجم البرنامج الفنان حسين الصادق. أسرت سنين وسنين العين مع قتل هذا حرام للناس انت ليت حلال ما بيدل عليه.